على الصلاة. ونبدأ الآن اجتهاد الزكاة. نعم، والعلماء رحمهم الله يترجمون بالكتاب في الأجناس وبالباب في الأنواع وبالفصول في المسائل. ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة. في الصلاة يقول باب الاستسقاء، باب الكسوف، باب التطوع، وهكذا، هذه أنواع. في الفصول يذكر مثل باب صلاة التطوع، يذكر الوتر، وإن انتهى منه قال فصل وتسمي الرواتب، وهكذا. فالفصول للمسائل، والأبواب للأنواع، والكتب للأجناس، هذا هو الأصل، وقد يختلف الحال. نعم. ثم قال المؤلف كتاب الزكاة. كتاب الزكاة عبر عن أو ترجم له بكتاب لأنه جنس مستقل. والزكاة كما لا يخفى علينا جميعا أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقرنها كثيرا بالصلاة في كتابه. وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه أن تاركها بخلا يكفر كتارك الصلاة، ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفر. والذين كفروا تاركها أو كفروا مانعها بخلا قالوا إن الله تعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فرتب ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاث: إن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين، أما إذا فعل الكبائر فهو أخ دنس وإن فعل الكبيرة، فها هو القاتل عمدا. قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من أخيه، من أخوه؟ فمن عفيه من أخيه، أخوه المقتول، والضمير يعود على القاتل، فجعل الله المقتول أخا أخا للقاتل. وقال الله تعالى في المقتتلين من المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب. فلا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفر. فقال هؤلاء العلماء إن الله تعالى رتب الأخوة في الدين على هذه الأوصاف الثلاثة: إن تابوا يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولا شك أن هذا القول له وجه جيد في الاستدلال بهذه الآية، لكن هذه الآية دل حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة، حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مانع زكاة الذهب والفضة وذكر عقوبته، ثم قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقال يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. فإن قال قائل: إذا قلتم هكذا وأدخلتم التخصيص على الآية آية التوبة، فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة؟ لأن الحكم واحد: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالجواب عن ذلك أن تارك الصلاة وردت في نصوص تدل على كفره، فمن أجل ذلك حكمنا بكفر، لأن هذه النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة نصوص قائمة وليس لها معارض مقاوم، كل ما قيل في المعارضات فإنها لا تقاومه لا صحة ولا دلالة، يعني لا ثبوتا ولا دلالة. وغاية ما يعارضون به النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة إما إجمال أو عموم أو شيء مقيد بحالة مخصوصة، أما أن يوجد دليل يقول من ترك الصلاة فهو مؤمن أو من ترك الصلاة فله جنة أو من لم يصلي فهو مؤمن أو من لم يصلي فهو في الجنة، فهذا لا يوجد أبدا. فإذا كان كذلك فلماذا نحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على الكفر الأصغر مع أنه لا دليل على هذا الحمل؟ أما لو جاءت الأدلة تقول من لم يصلي فهو مؤمن أو من لم يصلي فهو في الجنة لقلنا يجب أن نحمل النصوص المطلقة للكفر على تارك الصلاة على إيش؟ على الكفر الأصغر، لكن ما في دليل أبدا. الأدلة قسمناها إلى خمسة أقسام، إما أنه لا دليل فيها أصلا مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأننا نقول إن ترك الصلاة شرك كما في حديث جابر في مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وإما أنها عامة ومعلوم أن العام يخصص بالخاص، هذه طريقة أهل العلم، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا عام يخصص بتارك الصلاة ويخصص أيضا بجاحد بعض الأشياء، جاحد لو جحد آية من القرآن آية من القرآن جحدها كفر وهو يقول لا إله إلا الله، أو أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة مثل حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله حرم، يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهل من المعقول أن رجلا يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن يحافظ على ترك الصلاة؟ أبدا، لو كان صادقا في ابتغاء وجه الله ما حافظ على ترك الصلاة، يقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله ولا أصلي، هذا ما هو معقول. أو يكون مقيدا بحال يعذر فيها، بحال يعذر فيها كحديث حذيفة في قوم اندرس الإسلام فيهم ولم يعرفوا عن الإسلام شيئا إلا قول لا إله إلا الله، فهؤلاء لا شك أنهم ما داموا ينتمون للإسلام ولكن لم يعرفوا من الإسلام إلا هذه الكلمة العظيمة فهم معذورون ومستحق لدخول الجنة، لأن هذا غاية ما يمكنهم، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما حديث الشفاعة في أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فإن من العجب أن يستدل به هؤلاء على أن تارك الصلاة لا يكفر وهم لا يستدلون به على أن تارك كلمة التوحيد لا يكفر. أعظم الخير وآخر الخير قول لا إله إلا الله، وهم لا يقولون بأن من ترك لا إله إلا الله يخرج من النار. فنقول إذا أخذتم بعموم هذا الحديث فخذوا به في حق أنفسكم وفي حق غيركم، قولوا لم يعمل خيرا قط، ومن الخير قول لا إله إلا الله، أخرجوا من لم يقل لا إله إلا الله من النار على كلامه. فإذا كان عندنا دليل يدل على كفر تارك الصلاة فنقول هذا كافر أصلا، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين سواء عمل خيرا أم لم يعمل خيرا. والمسألة واضحة جدا. ولكن كما قلت وأكرر وأسأل الله يعينني أيضا على تنفيذ ما أقول، أن الإنسان يستدل قبل أن يعترف. يعني بعض العلماء تعاظم أن نقول لرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن الله رب العالمين وهو الواحد ولا أشرك به شيئا وبيده ملك السماوات والأرض ولكن لا أصلي، تعاظم أن نقول لهذا أنه كافر. وما لنا لا نقول كافر وقد كفره الرسول عليه الصلاة والسلام، أرحم الخلق بالخلق رسول الله، وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ثم كلام رب العالمين، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم بالدين. نحن لا نحكم على أحد لا بإيمان ولا بكفر ولا بفتور ولا ببر ولا على عمل أنه حلال أو حرام أو واجب إلا في كتاب الله وسنة رسوله. ليس الحكم إلينا، الحكم إلى الله ورسوله. فإذا حكم الله على شخص بالكفر فإننا لا نتهيب أن نقول هو كافر، لا نتهيب. فالمسألة عند التأمل واضح، لكن الإنسان يستكبرها ويستعظمها ثم يحاول أن يؤول النصوص أو يستدل بنصوص لا دلالة فيها. بقي عندنا القسم الخامس من الأدلة التي عارضوا بها الأدلة القائمة، أحاديث ضعيفة، ومعلوم أن الضعيف لا يقاوم الصحيح، هذا أمر متفق عليه. فإذا كان لدينا أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة فالواجب علينا أن نأخذ بالأحاديث الصحيحة. أي تارك الصلاة بخلا؟ لماذا لا ندعم الآية؟ نعم. على من تركها بخلا الزكاة؟ نعم. نبل الآية على عموم. نعم. ونحمل أحد من تخمسهم على ثالثة بخلا إظهار المسكة. أما الحديث مسلم يقول لم يؤد الزكاة، ما يقول لماذا لا نحمل الآية على من تركها بخلا، حديث مسلم على من تركها تهاون، يعني لأن التارك بخلا ليس عنده نية أن يزكي، والتارك تهاونا عنده نية لكن يقول غدا أو بكرة أو بعد غد أو ما أشبه ذلك. فالحديث يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. ولم يقيد. نعم. المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل، نعم، ووضعت قبل أن يغسلوه انقضت عدتها، انقضت عدتها خلاص، لها أن تتزوج قبل أن يصلى على زوجها. أي نعم. نعم. أي نعم. نوشان. قول عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال لا يعز أشرف الناس لا يعزون في أنثى إلا أن تكون أمه. والله هذا قول ضعيف، إذا صح عنه، إذا صح عنه هو ضعيف، النصوص عامة في المصاب. الأخ يحيى. أو أنت تسأل عن عجب الله من المؤمن راح؟ نعم. لا الذي تعد نعم تقول ظاهر الآن، ظاهر هذا النص نعم يدل على أنه يعذب. نعم. ويشهد بهذا ما جاء أيضا من طريق آخر عند مسلم نعم من ليس عليه فإنه يعذب ما ليس عليه يوم القيامة نعم وقال قائل إن هذا العذاب حقيقي وليس مقصود به الألم والشدة وعلى كل هذا الظاهر الذي قلت يعارض قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فإما أن يحمل على ما قال العلماء من أصاب أو من رضي به أو ما أشبه ذلك أو على أنه العذاب الألم عذاب الألم والله ما أدري عن صحة اللفظة لازم تحققها لنا ما يخالف جيبها لنا إن شاء الله ونشوف لا الصابر كما قلت لكم الفرق إن الصابر متألم لكن لا يفعل ما يسخط الرب أين نعم هذا الواجب هذا الواجب نعم ها جديش الحذاء على زور ولا على غنى هنا مرة فيه لا يحل لامرأة أن تحد فوق ثلاث تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10 ها غير زوج فوق ثلاث حرام فوق ثلاث ومن الثلاث فأقل جاهز بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة تجب في شروط الخمس حرية وإسلام وملك نصاب واستقرار ومضي الحول في غير المعشر المعشر إلا نساج السائمة ورفق التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كمال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الزكاة في اللغة؟ اللي وراء اللي وراء بعد طيب هات أنت ها النماء والزيادة طيب وفي الشرع سبحان الله مشكلة مشكلة وجه نعم ما شرحنا فيه طيب إذن نقول الزكاة في اللغة النماء يقال زكى الزرع إذا نما وزاد أما في الشرع فهي مال أو نصيب مقدر في مال معين نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة وحكمها الوجوب ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين سواء أخرجها أم لم يخرجها ومن أقر بوجوبها وتهاون في إخراجها وبخل بها فأصح قولي العلماء أنه فاسق ولكنه ليس بكافر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مانع الزكاة ذكر تعذيبه يوم القيامة حتى يقرى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا يدل على أنه ليس بكافر إذ لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة ولكنها لا تجب في كل مال الأخ ما تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا، يعني في المال الذي ينمو ويزيد حقيقة أو تقديرا. فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة، والنامي تقديرا كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة، فإنهما وإن كانا راكدين لكنهما في تقدير النامي، لأنه متى شاء اتجر بهما. والأموال الزكوية خمسة أصناف: الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، خارج من الأرض بجميع أصناف. هذه هي الأموال الزكوية، يعيد علينا حكمة الله. نعم. وعروض التجارة، هذه خمسة. هناك أشياء مختلف فيها كالعسل مثلا، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ وكالركاز، هل الواجب فيه زكاة أو غير زكاة؟ وسيأتي إن شاء الله فيها البحث. ولكنها لا تجد إلا بشروط، ومن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائعه أنه جعل لها شروطا، يعني أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها، لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى. إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل واحد يقدر أن هذا واجب وهذا غير واجب. فإذا أتقنت الفرائض بالشروط وحددت لم يبق هناك فوضى، صار الناس على علم وبصيرة، متى وجدت الشروط في شيء ثبت، ومتى انتفت انتفى. ثم إن هناك موانع أيضا تمنع وجوب الزكاة مع الشروط، مع وجوب الشروط، لأن جميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعها. وسيأتي إن شاء الله بيان الموانع وما اختلف فيه وما اتفق عليه. يقول: تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقرار ومضي الحول. هذه شروط خمسة. الأول الحرية، وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد، وذلك لأنه لا يملك، فالمال الذي بيده لسيده. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المتاع. قال ماله الذي بيده للذي باعه لا له، فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال، والفقير لا تجب عليه بالاتفاق. الثاني إسلام، وضده الكفر، فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا أم أصليا، لأن الزكاة طهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والكافر نجس لو طهر بماء البحر وبملء الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره. وإذا قلنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها، بل يحاسب يوم القيامة، لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا نلزمه بها. حتى يسلم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذ إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، بعد أن ذكر التوحيد والصلاة، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ومن القرآن: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بها، ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليها. ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، هذا ترك الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، هذا ترك الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك إطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار. ثالث: ملك نصاب. ملك نصاب، ما النصاب؟ النصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف، فلا بد أن يملك نصابا. فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه. فإذا قدر أن شخصا ما لا يتوفر عنده عند تمام الحول إلا نصف نصاب فليس عليه زكاة، وذلك لأنه لم يملك النصاب. الثالث، الرابع، استقرار الملك، يعني بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا. ومعنى كونه مستقرا أنه ليس بعرضة للتلف، فإن كان بعرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه. ومثل لذلك بالأجرة، أجرة البيت قبل تمام المدة، فإنها ليست مستقرة، لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وإيش وتنفسخ الأجرة. إذا انهدم البيت انفسخ الأجرة. ومثل لذلك أيضا بدين الكتابة، يعني السيد إذا باع على عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول: لا أستطيع أن أوفي. وإذا كان لا يستطيع أن يوفي فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به، فيكون الدين حينئذ إيش؟ غير مستقر. لا بد أن يكون مستقرا بحيث يأمن صاحبه تلفه. نعم. الخامس، مضي الحول. مضي الحول يعني تمامه، يعني تمام الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه ابن ماجه. ولأننا إن لم نقدر زمنا فهل نقول كل يوم تزكي أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل 10 أعوام؟ فلا بد من تقدير. والحول قدر يكون به الربح المضطرد غالبا وتكون فيه الثمار ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب، فلهذا قدر بالحول. قال المؤلف يستثنى من الحول 3 أشياء أو أكثر. قال في غير المعشر، في غير المعشر يريد بذلك الخارج من الأرض، وسمي معشرا لوجوب العشر أو نصفه فيه. فالحبوب والثمار لا يشترط لها ثمن الحول، ولذلك يزرع الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في كم؟ في 4 شهور أو 6 شهور وتجب فيه الزكاة، مع أنه لم يثم له سنة. وكذلك يقول نتاج السائمة، نتاج السائمة أيضا لا زكاة، نتاج السائمة لا يشترط فيه تمام الحول، لا يشترط فيه تمام الحول. مثال ذلك رجل عنده 40 شاة فيها الزكاة، أليس كذلك؟ طيب هذه 40 ولدت في نصف الحول على 2 ولد، تكون على 3 أولاد أو أكثر، على 3 و4، على 3 و4 في نصف الحول، كم يجب فيها؟ إذا ولدت على 3 وهي 40 صارت 120، خل 1 منها ولدت 4 121، كم في 121؟ شاتان، فيجب فيها شاتان، مع أن النمى لم يحل عليه الحول لكنه تبع. الثالث وربح التجارة أيضا لا يشترط فيها تمام الحول، بل يكون تبعا لرأس المال. فإذا قدرنا شخصا اشترى أرضا بمئة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوي 200، كم يزكي؟ 200، مع أن 100 الثانية لم يتم عليها الحول لكنها ربح للـ100 الأولى فيتبع الأصل. كم هذه؟ 3 أشياء، المعشرات، والثاني نتاج السائمة، والثالث ربح التجارة، الرابع الركاز، الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، فهذا فيه الزكاة، فيه الخمس بمجرد وجوده، مجرد ما تجده فيه الخمس، وهو زكاة على المشهور من المذهب، وقيل إنه فيء، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. الخامس المعدن، المعدن لو أن الإنسان عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصابا فإنه يجب أداء زكاته فورا دون أن قبل أن يتم عليه الحول. هذه 5 أشياء لا يشترط فيها تمام الحول، الأول المعشرات، ثاني نتاج السائمة، ثالث رفع التجارة، الرابع الركاز، خامس المال. هذه لا يشترط لها الحول. والأدلة واضحة. أما الأول المعشر فلقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده، سواء تمته سنة أم لم يتم. وأما نتاج السائمة فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث الصاع لأخذ زكاة السائمة، وفيها الصغار والكبار، ولا يستفصل أهلها فيقول متى ولدت هذه، بل يحسبونها على عدد رؤوسها ثم يخرجون زكاتها. وأما عروض التجارة، ربح التجارة، فكذلك، لأن المسلمين يؤدون الزكاة إذا جاء وقت أدائها دون أن يحذفوا منها الربح، ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل. وأما الركاز فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي الركاز الخمس، ولم يقل بعد الحول، ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار، والثمار تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها الحصاد، فهو يشبهها. وأما المعدن فهو أشبه في الثمار من غيرها، فيتؤدى زكاته من حين أن يجده. كذلك الأثر أضيفه إلى ذلك إذا قلنا بأنه تجب به الزكاة. نعم. طيب، الخامس مضي الحول في غير المؤشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. فإذا كان عنده 35 شاة، 35 شاة ليس فيها زكاة، لأن النصاب 40 أقل. وفي أثناء الحول نتجت كل واحدة منها بسخلة، متى نحسب الحول؟ من تمام النصاب الذي ذكرنا كم؟ 35 شاة. فإذا ولدت منها 5 على سخل السخلة، من حين ما تلد 5 سخلات يتم النصاب فيبدأ الحول. ولهذا قال: وإلا فمن كماله، وإلا فمن كماله. طيب، لو أن رجلا اتجر ب100,000 ريال وفي أثناء الحول ربحت 50 ريال، 50,000، فهل نزكي 50 إذا تم حول 100 أو إذا تم حولها من الربح؟ ها؟ الأول. طيب، مثال آخر، رجل عنده 100,000 وفي أثناء الحول ورث من قريب له 50,000، فهل نزكي 50,000 مع 100 أو إذا تم حولها؟ إذا تم حولها. فإذا قال قائل: ما الفرق؟ قلنا: الفرق لأن الربح نعم فرع عن رأس المال فتبعه في الحول، وأما الإرث فهو ابتداء ملك، ابتداء ملك، فاعتبر حوله بنفسه. طيب، إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب وفي أثناء الحول مات له قريب فورث منه 50,000، فهل يبتدئ الحول من ملك 50,000 في 50 وفي الدراهم السابقة، أو يبتدئ الحول في الدراهم السابقة من حين ملكها وفي 50 من حين ملكها؟ الأول، الأول، لأن الدراهم، الدراهم الأولى أقل من النصاب فليس فيها زكاة، لكن لما تم النصاب بإرث 50 ضامن الأولى إلى الثانية وصار الحول واحدا. انتبهوا يا جماعة، يعني هذا قد تشكل على بعض الناس، يظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا على حول النصاب الأول، على حول ما دون النصاب، وليس كذلك، وإنما يبتدئ الحول من كمال النصاب، يبتدئ الحول من كمال النصاب. طيب، الشروط الآن 5: الحرية، الإسلام، ملك النصاب، استقرار الملك، مضي الحول، إلا في 5 أشياء: المعشرات، وربح التجارة، نتاج السائمة، الركاز، المعجم، والعثر على القول بوجود الزكاة فيه. في هذه الشروط، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل، أنه لا يشترط وجوب الزكاة البلوغ ولا العقل، وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ووجه الخلاف أن من جعلها من العبادات المحضة قال إن الصغير والمجنون ليس من أهل العبادة كالصلاة، فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير فالزكاة من باب أولى. ومن جعل الزكاة من حق المال، يعني أنها واجب في المال لأهل الزكاة، قال إنه لا يشترط البلوغ والعقل، لأن هذا حكم رتب على وجود شرطه وهو بلوغ النصاب، فإذا وجد وجبت الزكاة، ولا يشترط في ذلك التكليف، فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون. وهذا القول أصح، أن الزكاة من حقوق المال، ودليل ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، فالمدار على المال لا على المتمول. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، في أموالهم، فجعل محل الزكاة المال. وبناء على ذلك لا يشترط التكليف، أي أن يكون بالغا عاقلا، فتجب في مال الصبي والمجنون. ولنا أن نعلل أيضا، لأن الزكاة حق لآدمي، فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف، كما لو أسلف الصغير مال إنسان فإننا نلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف. وأقول هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وخالف أبو حنيفة في هذا، وقال إن الصغير والمجنون لا زكاة في مالهما. نعم، فإذا قال قائل: إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي إلى نقص، وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالجواب أن يقال إن هذا نقص هو في الحقيقة كمال، كمال وزيادة، لأن الزكاة تطهر وتنمي المال، فهي وإن كان نقصا حسا لكنها كمال وزيادة معنى ولا يرد. فإذا قال قائل إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي إلى نقص، وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالجواب أن يقال إن هذا نقص هو في الحقيقة كمال وزيادة، لأن الزكاة تطهر وتنمي المال، فهي وإن كان نقصا حسا لكنها كمال وزيادة معنى ولا يرد. ثم إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما، لو كان مال الصبي والمجنون تجب فيه النفقة لزوجة المجنون مثلا، أليس ينقص؟ نعم ينقص. ولو كان المجنون أبا، لو كان المجنون أبا له أولاد وجب أن ننفق على أولاده من ماله، ولو كان الصغير أبا وله أولاد وجب أن ننفق عليه من ماله على أولاده من ماله. كيف؟ نعم، إذا جاء أولاد فهو كبير مكلف، لا يمكن أن يأتي أولاد إلا بعد التكليف. الخلاصة الآن أن القول بوجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون هو الصواب، ولكن من يتولى وأما مسألة النقص صغير وارد. الجواب عن الآية لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، نقول الزكاة من الأحسن لا شك، الزكاة من الأحسن. فإن قال قائل إذا قلتم إن الزكاة من الأحسن فالصدقة أيضا من الأحسن، فهل تجيزون أن تتصدقوا بمال اليتيم والمجنون؟ الجواب لا. إذا كيف تقولون هذا أحسن والصدقة ليس أحسن؟ نقول لأن الصدقة محض تبرع، لا تنشغل الذمة بتركه، والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها، فهذا هو الفرق. ولهذا لو كان لو غلت مواد الإنفاق وصارت غالية، فالثوب هذا الكتان بمئة ريال والثوب من الخشب بعشرة ريالات، نشتري اليتيم ثياب خيش ولا ثياب كتان؟ الثاني كتان، لأن هذا هو المعتاد. فإذا كان كذلك فنقول الزكاة من باب أولى أن نخرجها من مال اليتيم، لأنها أبلغ من أن نخرج من ماله لثوب يلبسه، وإلا فمن كماله. ثم قال ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على ملي أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. هذه مسألة أيضا من مسائل الخلاف، من كان له حق دين أو حق، الدين ما ثبت للذمة من قرض وثمن مبيع وأجرة وغير ذلك، كل ما ثبت في ذمة الغير لك فهو دين. أو حق من الحقوق كعارية عنده وكوديعة وغير ذلك من الحقوق من صداق أو غيره. صداق لمن الصداق؟ ها؟ للزوجة. وغيره غير الصداق كعوض الخلع الثابت للزوج على ملي أو غيره، الملي الغني أو غيره الفقير، ونزيد. وعلى باذل أو مماطل، على باذل أو مماطل، فإنه يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لما مضى. يزكيه إذا قبضه لما مضى، فلو كان مثلا له 100 درهم على 4 أشخاص على كل واحد 50 درهم وبقيت عندهم سنوات، ولما قبضها وإذا زكاتها أكثر منها ماذا نقول؟ نقول أد زكاتها ولو كانت أكثر منها، إذا كان عندك مال يكمل النصاب. أما إذا لم يكن لك مال سواها في أول سنة تنقص النصاب ولا يجي في هذا الشيء. طيب انتبهوا، فنأخذ أمثلة على هذا. رجل باع أرضا على شخص 100,000 والشخص فقير، وبقت 100,000 عنده 10 سنوات ثم قبضها، كم يؤديها؟ 10 سنوات. هو قبض زكاه لما مضى. نعم، هو زكاه، أدى زكاته لما مضى، أدى زكاته إذا قبض. نعم أصبت مثال المقبول، رجل باع أرضا 100,000 على شخص وبقي ثمنها عنده 10 سنوات ثم قبض، فإنه يؤدي زكاته لما مضى. واستفدنا من قوله أدى أن هذه الزكاة أداء وليست قضاء. 100,000 كم فيها من الزكاة؟ 2,500 على 10 سنوات 25,000 25,000 لا عنده مال، عنده مال، لو كان ما عنده غير حدث، لأن الزكاة تكون دينا عليه ونحن والدين نسقط الزكاة، لكن عنده مال يعدي عنها 25,000 صار زكاتها الآن الربع كاملا، وزكاة الدراهم ربع العشر، وذلك لأنه يؤديها لكل ما مضى. مثال آخر، رجل أجر بيته على شخص 1,000 درهم وانتهت المدة سنة وجعل المستأجر يماطل حتى بقي 1,000 عنده 10 سنوات، كم زكاة 1,000 كل سنة؟ 25، وهي بقت عنده كم؟ 10 سنوات، يكون زكاته 2,500، فصارت 250. آه نعم، 250 وهي 1,000 يعني الربع. كل هذا بناء على ما مشى عليه المؤلف. امرأة تزوجها رجل على صداق قدره 20,000 لكنه لم يسلم الصداق، وبقيت الزوجة عنده 10 سنوات ثم أعطاه المهر، كم زكاته في 10 سنوات؟ وهو 20,000 5,000 الربع، وهلم جرى. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله على أن الدين تجب الزكاة فيه، كل السنوات سواء كان على ملي على ملي بادر او على فقير او على ملي مماط او على غني بادر يقول متى شئت قفته بأيام، فسواء كان مؤجلا او ام حالا كل الديون فيها الزكاة كل سنة، ولكن لا يجب عليه أداؤها إلا إذا قبض الدين وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني إن كان الدين على معسر فلا زكاة فيه لو بقي 20 سنة، وإن كان على موسر بادر ففيه الزكاة كل سنة كالمذهب. والقول الثالث لا زكاة في الدين مطلقا سواء كان على غني أو على غير غني، لأن الدين في ذمة الغني ليس في يدك حتى يكون في جملة مالك، فلا زكاة في الدين حتى يقبض. طيب وإذا قبض هل يؤدي الزكاة سنة القبض حالا أو ينتظر حتى يتم الحول؟ فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه. نقول إذا كان على غني فالصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة، ولكن يؤديها إذا قبض الدين. أما إذا كان على معسر فلا زكاة عليه ولو بقى 10 سنوات، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة لسنة القبض ثم كلما دارت عليه السنة يزكيه. والقول الثاني في هذه المسألة يقول لا يزكيه أول ما يقبضه، ولكن إذا تم عليه الحول زكاه. وعلى هذا فيستأنف الحول من قبضه. طيب الراجح أنه تجب الزكاة في سنة القبض، لأن أقل ما نقول فيه أنه يشبه الثمار التي حصل عليها فيزكي سنة القبض ثم كلما درى الحول زكاه. نعم هذا إيراد مهم هذا، لكن العمومات الأخرى أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، العمومات الأخرى تدل على الوجوب مطلقة، ويكون كلمة تطهرهم بناء على الأغلب، أن الأغلب من الأموال في قوم مكلفين يحتاجون إلى تطهير، على أن الصبي ولا سيما المميز له بعض الأعداد المخلة والأعمال السيئة يحتاج إلى تطهير، ولهذا أمرنا أن نأمره بالصلاة. نعم عبد الله. تجب إذا تم الحول من لا من المال الثاني، لا المال الذي لم يبلغ النصاب ما في زكاة. إخراج الزكاة نعم سيأتينا إن شاء الله في باب إخراج الزكاة إنه ما يجوز تأخيره. أقل شيء النصاب 100 درهم، إذا صار 190 فلا زكاة، وصار 195 أو 199 فلا زكاة، حتى يأتي. نعم. ما له وجه. ما له وجه. لا الكافر إذا أسلم لا يزكي عما مضى لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا خاطب يعاقب عليه في الآخرة ما في الدنيا ما نخافه إذا أسلم يبتدئ الحول من جديد. نعم نعم إيه أنت إيش إيه هنا. نعم هنا يؤديه حتى ينقص عن النصاب لا بد من هذا. عبد الله ايش نعم هو نعم هو إذا كان عنده مال فهو يزكيها كل سنة ثامنة أما إذا لم يكن عنده سواها فهي كل سنة ستنقص فيحسب النقص مثلا أول سنة كم زكاته طيب ثاني سنة يكون 97.5 أين؟ ها؟ لا ما يصير إذا كان ما عنده غيره. أما إذا كان عنده غيره فإنه يبقى المال لا ينقص. يبقى غير ناقص. حتى لو لم يكن عنده غيرها. ينبني هذا على الخلاف في مسألة الدين. هل إذا كان على الإنسان دين ينقص النصاب أو ينقص المال هل يحسب عليه؟ ويلغى ما يقابله من أمنا الزكاة أو لا سأتينا إن شاء الله تعالى. نعم ديان إيه لا فرق من الصغير والمجنون والبالغ والعاقل كيف لا ما لكن الصحيح مثل ما قلت أنه إذا كان الدين على غير مليء بادل فلا تكتب. نعم كيف لأن الواجب عليهم الإسلام لكن لا نخاطبهم فيه في الدنيا لعدم وجود الأصل والواجب عليهم الإسلام وفروع الإسلام إيه؟ يزيد العديد بل إذا أكلوا أو شربوا عذبوا على أكل الشرب. نعم ماذا التخريب يختلف قوة العذاب وشدة. نعم الركاز ما هو الركاز؟ الركاز المر يعني المدفون هذا الركاز وهو الذي يوجد من دفن الجاهلية أي من دفن الكفار سابقا وأما ما يوجد من دفن المسلمين فإنه لقطة لكن ما يوجد من دفن الكفار سابقا هو ركاز يملكه آخر يملكه واجب يملكه واجده وإذا ملك وجب عليه الخمس في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الركاز الخمس في الركاز الخمس هذا الخمس هل مصرفه زكاة مصرف الزكاة أو مصرفه مصرف الفيء في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إن مصرفه مصرف الفيء يجعل في بيت المال للمصالح العامة ومنهم من قال إن مصرفه مصرف الزكاة يقسم في من؟ في أهل الزكاة، في أهل الزكاة. وأصل اختلافهم اختلافهم في أل، هل هي لبيان المقدار أو هي للعهد الذهني؟ إن كانت للعهد الذهني فالمراد بالخمس الفي، يعني الخمس الذي تعرفون مصرفه، وإن كانت أل لبيان المقدار فهي زكاة، فهي زكاة. والمعروف عندنا في المذهب الحنبلي أنها زكاة، فيكون داخل الرسل خمسة المعدن، المعادن، معادن الذهب والفضة أو معادن غيرهما إذا قصد به التجارة، يعني المعادن غير الذهب والفضة لازم أن نشترط إذا قصد التجارة، لأنها لا تكون لا تجب فيها زكاة إلا إذا كانت عروضا، ولا تكون عروضا إلا بالنية. رجل عثر على معدن ذهب، ومعدن الذهب غالي أو رخيص؟ غالي، الذهب يذهب العقل. نعم، يقول نقول عثر على معدن ذهب واستخرجه وأخرج منه 10 كيلوات، فيها زكاة؟ متى؟ إذا تم الحول؟ لا، من حين أن يجدها، من حين أن يجدها، تصبيها سليم، من حين أن يجدها، لأنها نظير الخارج من الأرض من حين حصاده، فهذا حصاد المعدن وذاك حصاد الثمار، فتجب الزكاة من حين. كم زكاة الذهب؟ ربع العشر، يخرج من 5 كيلو، كيلو كم؟ ربع العشر كم؟ طيب أخرج 40 كيلو، ما أخذ ماذا مثلا فرضية، أخذ 40 كيلو، كم يلزم؟ ربع العشر كيلو. طيب فيخرج ربع عشر فورا، وفي شيء آخر في غير هذا الخمسة؟ العشر على القول بوجوبه من حين أن يجنيه يجب عليه إخراج زكاته. طيب سليم، ها هيا الله لك معدنا. يبي جينا إن شاء الله في كلام المؤلف، اصبر. نعم، أي على أنه من جسم الإسلام لقب يعذفه سنة وإذا لم يحذفه له ولا يخرج الخمس. خالد إيه لا حتى لو مضى عليه حول، أنا قلت لك لو ربح من أول يوم. يا لا، لو ما رفع من أول يوم. وديعة يعني أعطاه عند هنا، لكنه مضى حوله ولم يره فلانا، فهو ملك الأول. فيه زكاة، فيه ملك. لو مات هذا الذي نوى أن يعطي المال فلانا، هل يورث المال؟ لا. أنا أحصيت مال 1000 ريال أريده لفقير، أريده لفقير، ولكن الفقير ما حضر ما رأيته، هل يخرج عن ملكي ولا لا؟ ها؟ ما يخرج، إذن فيها زكاة عليه. نعم خالد. نعم. لا في مجال في مجال إيه؟ المجال ان الانسان تمام انما لا يكون الا في حول، وحاجه الفقراء ايضا تكون في حول، وكما قلنا لو اوجب الزكاه في مدن الحول اجحفنا بالغني، ولو اخرناها اجحفنا بالفقير. على كل حال هو قول الصحابه استفادنا لا شك. نعم ذكي. ولذا قلنا ان مانع الزكاة بخلا لا يكفر، لا يكفر، كيف نخرج قول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة؟ ها نعم. والمراد بالزكاة هنا عند اكثر العلماء زكاة النفس، لكن بعض العلماء قال هي زكاة المال، والأكثر على أنها زكاة النفس لقوله تعالى قد أفلح من من زكاها. نعم فات خمسة يا حجاج. ها نعم. وحديث هو بعث معاذ اليمن كان امر مكلف لناس معينين، يعني كانك تريد ان ترجح ان الزكاه لا تجب مع الصبي والمجنون الى على مصر، لان قوله خذ من اموالهم صدقا تطهرهم وتزكيهم بها، الا يمكن ان يطهر الصبي؟ يمكن يطهر اخلاقه ويجعل الله ذلك سبب في حسن اخلاقه، ولا نعم هو من جهة الذنوب ليس عليه ذنوب، وكذلك المجنون ربما يكون هذا سبب لرد عقله عليه. نعم لا لا يزكى على المنار، يستأنف الحول. نعم نعم. المال الذي لا يزكى ثيابك، سيارتك، بيتك، ساعتك، قلمك، كتبك، اين الا حلي الذهب والفضه. انت لا نستعك نيم يا رجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه اجمعين. عليه السلام ورحمه الله. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يستثنى مما يشترط له الحول، قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. نتاج السائمة يعني أولادها، وربح التجارة معروف، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. فإذا قدر أن عند شخص ما نصف نصاب، نشرح الآن، إذا قدر عنده أن عنده نصف نصاب ومضى عليه ستة أشهر ثم كمل نصابا وبعد مضي ثلاثة أشهر ربح مثله نصابا، فمتى يبتدئ الحول؟ هل هو مما ملك أولا أو بعد مضي 6 أشهر مما تم به النصاب. الثاني يعني يبتدئ الحول من الوقت الذي تم فيه النصاب إلى أن يدور عليه 12 شهرا فيزكيه. أما الربح فإنه يتبع الأصل، يتبعه من حين كمل نصابا. وأما المستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالا أو يوهب له أو المرأة تملك الصداق أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يضم إلى ما عنده من المال في الحول لأنه مستقل وليس فرعا له. فلو فرض أن عند شخص مالا ملكه في واحد محرم يبلغ النصاب، وفي ربيع الثاني توفي له ميت وورث منه، فهل يضم إلى الأول في الحول أو لا يضم؟ لا يضم لأنه ليس فرعا له، هذا مال مبتدأ جديد. طيب إذا كان الميراث دون النصاب، الميراث الذي ورثه بعد في شهر ربيع دون النصاب، فهل يضم إلى الأول في تكميل النصاب ويبتدأ به حول من حين ملكه أو لا؟ يقول العلماء إنه يضم في تكميل النصاب ولا يضم في الحول. كلام معلوم ولا غير معلوم؟ ما في معلومة الظاهر. نعم طيب ما يخالف، ملك نصابا في شهر محرم، محرم الذي بين ذي الحجة وصفر، معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. ملك نصابا في شهر محرم وفي شهر جماد الثانية أي بعد مضي 6 أشهر ورث مالا جديدا ميراثا، فهل يبنى على الأول في الحول أو لا يبنى؟ لا يبنى. ليش؟ لأنه مستقل يحتاج أن تدور عليه السنة. طيب هل يبنى على الأول في النصاب؟ بمعنى لو كان الميراث الذي ورثه دون نصاب، دون نصاب، فهل يضم إلى الأول وتجب فيه الزكاة لكن لا تجب إلا بعد تمام حوله؟ الجواب نعم. إذن المال المستفاد لا يضم إلى ما عنده في إيش؟ في الحول، ويضم إلى ما عنده في النصاب. تمام؟ معلوم الآن ولا غير معلوم؟ طيب إذا قدرنا أن النصاب 100 درهم، 100 درهم، وكان عنده مال ملكه في شهر محرم وفي شهر جماد الثانية ملك بالميراث 100 درهم، 100 درهم دون النصاب، أليس كذلك؟ فهل فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة وإن كانت دون النصاب. لماذا؟ لأنه كان عنده مال، مال يبلغ النصاب، فتضم إلى المال وتجب فيها الزكاة. لكن متى يزكي 100 درهم؟ هل يزكيها عند تمام سنة الأول أي في محرم، أو عند تمام سنتها في جمادى الثاني؟ يزكيها في جمادى. فالقاعدة إذن المال المستفاد، المال المستفاد غير الربح، يضم إلى ما عنده ها في النصاب ولا يضم إلى ما عنده في الحول. تمام؟ طيب نبدأ الدرس الجديد الآن. الفرق لأنه إذا ملك فقد صار عنده الآن من داخل من ملكه إياه، صار عنده نصاب ونصف مثلا، إذا قدرنا عنده بالأول نصاب وملك نصف نصاب، صار عنده الآن نصاب ونصف، يبتدئ الحول حول النصف من حين ملكه، وأما الأول النصاب فقد ابتدأ حوله من حين ملكه. طيب، قال المؤلف: ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. شرحنا؟ طيب، إذن أسألكم، قوله من كان له دين أو حق، ما الفرق بين الدين والحق؟ الأخ، نعم، ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو أجرة. نعم، يعني عين مغصوبة استولى عليها ظالم فأخذها. طيب، من صداق أو غيره، ما هو الصداق؟ لزوجته بسبب عقد النكاح. طيب، أو غيره غير الصداق يا عادل؟ نعم، عوض الخلع، قيمة متلف، أرش جناية. المهم، كل ما ثبت عند الغيب يقول يؤدي زكاته على مليء أو غيره. من هو المليء؟ الغنم. طيب، أو غيره الفقير. ولا فرق بين المليء البادل والمليء المماط، كما أنه لا فرق بين الغني والفقير. يقول المؤلف: أدى زكاته إذا قبضه. أدى زكاته إذا قبضه، يعني ولا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه، فهو مرخص له أن يؤخر الزكاة حتى يقبضه. فإن قال قائل: أليست الزكاة على الفور؟ فلماذا لا تلزمه الزكاة إذا تم الحول ولو كان في ذمة غيره؟ فالجواب أن يقال إنه وإن كان في ذمة الغير، لكنه فيه احتمال أن يفلح، أن يعسر الذي عليه، نعم، أن يجحد نسيانا أو ظلما. فلما كان هذا الاحتمال قائما رخصنا له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه. فإذا كان عند شخص 1000 درهم ومضى عليه 10 سنوات وجب عليها أن يخرج زكاة 1000 كل عام، هذا الأصل، لكن يرخص له أن يؤخر الزكاة حتى يقبضه. فإذا قبضه وكان عليه في كل سنة 25 درهم، 25 درهما، كم يلزم في 10 سنين؟ 250 ريال، يخرج زكاة 250 ريال. نعم، هذا ينبني على الدين، هل يسقط من الزكاة أو لا. طيب، إذن يؤدي زكاة لكل سنة، ولكن يرخص له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه للاحتمال الذي ذكرت. ما هو الاحتمال؟ التلف، الجحود، نسيانا أو ظلما، آفات تقضي على مال الثاني، الموت. المهم احتمال أن لا يحصل عليه، فلأجل هذا رخصنا له أن يؤخر الزكاة. فإن أدى الزكاة قبل قبضه، قال: أنا أريد أن أخرج زكاة هذا الدين مع مالي لأستريح، فله ذلك؟ نعم، له ذلك. بل قال أهل العلم إن ذلك أفضل، لأن تأخيره إلى أن يقبضه من باب الرخصة والتسهيل. فإذا أحب أن يخرج زكاته أداها. والزكاة إذا كان الدين على مليء بادل، فوجوب الزكاة واضح، لأن المليء البادل كالذي في صندوقك تماما، متى شئت قلت أعطني فيعطيك. لكن إذا كان الدين على فقير، أو على مماطل لا يمكن أخذ الحق منه، أو كان المال ضائعا، أو كان مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين، فالمذهب يجب إخراج الزكاة، يجب إخراج الزكاة لأن الله مكنك منه. لكن القول الثاني في المسألة أن ما كان على فقير أو مليء لا تمكن مطالبته أو نحو ذلك فإنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه إلا إذا قبضه. وإذا قبضه فهل يبتدئ به حولا أو لا يبتدئ به حولا؟ في هذا خلاف، فمن العلماء من قال استأنف الحول، ابتدئ حولا من جديد، حتى لو فرض أنك أعطيت هذا الدائن، هذا المدين أعطيته الدين في آخر شهر من السنة، يعني لم يبقى على زكاتك إلا شهر واحد، ثم أعطيت هذا الفقير بعت عليه شيئا وبقي دينا في ذمته، يقول لا زكاة عليك، استأنف الحول، مع أنه مضى من سنتك كم 11 شهرا. مثال ذلك رجل تأتي يبيع ويشتري، وكان يزكي ماله في رمضان، فجاءه فقير في شعبان فباع عليه السلعة ب1000 درهم، وبقيت 1000 في ذمة الفقير لمدة 10 سنوات. القول الصحيح أنه لا زكاة فيها هذه المدة، لكن إذا قبضها فهل يستأنف حولا جديدا ونقول لا زكاة عليك في هذا 1000 حتى يتم عليك سنة، أو يزكيه سنة القبض؟ في هذا خلاف، مع أنه لم يبق عليه إلا من سنته التي دين فيها الفقير إلا سنة، يقول يستأنف حولا شهر، نعم إلا شهر، يقول إنه يستأنف حولا. ولكن الصحيح القول الثاني في المسألة أنه يزكيه لما مضى سنة واحدة، وذكره في حاشد العنقري عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده أنه يزكى سنة، وهذا مذهب مالك وهو أحوط، لأنه أشبه ما يكون بالثمرة، ثمرة إذا حصلتها تزكيها حين حصولها، وكذلك أشبه ما يكون بالأجرة التي اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الزكاة واجبة فيها من حين القبض ولو لم يتم عليها الحول، لأنها من جنس الثمار تجب الزكاة فيها حين حصولها. ولأن من شرط وجوب الزكاة القدرة على الأداء، فمتى قدر على الأداء زكى، وهذا الذي نرى أنه أقرب إلى الصواب، أن يزكيها حين قبضها لسنة واحدة فقط، لو بقيت 10 سنوات لا زكاة عليه فيها. وجهه ما ذكرنا أن هذا أشبه ما يكون بالثمرة والأجرة، فهذا أقوال العلماء في الدين. من العلماء من فصل قال الدين الذي يؤمل وجوده والحصول عليه فيه الزكاة لكل ما مضى إذا حصل، مثل الدين على الفقير يؤمل حصوله إذا اغتنم. وأما الضائع والضال والمدفون المنسي وما أشبهه فلا زكاة فيه، لأنه لا يؤمن حصوله، لا سيما إذا طال زمن الضياع. ولكن الصحيح المدار على ما قلنا، على أن ما كان على غني باذل فهو في حكم موجود في صندوقك فعليك إيش؟ زكاة، لكنك بالخيار، إن شئت أديت زكاته مع مالك، وإن شئت أخرت زكاته حتى تقبضه. والثاني رصة والأول فضيلة وأسرى في إبراء الذمة. وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيه لأنك عاجز عنه. وفي رفع الزكاة عن فائدة وهي إنظار المعسر، إذ أن النفس لا تقبل أن يقال إن عليك زكاة هذا المال عند المعسر ويجب عليك إنظار. قد يقول أنا ليش أنظر أجمع على زكاة وأزكي كل سنة مالا ليس في حوزتي ولا في قبضتي ولا في إمكاني أن أطالب به لوجوب إنظار المعسر؟ فإذا أسقطنا عنه الزكاة كان بذلك تسير عليه، وكان فيه أيضا تسير على من المعسر المدين، ففيه مصلحتان. لكن الأحوط والأولى أن نلزمه بإخراج الزكاة سنة سنة قبضه، أولا لأنه قد يكون مضى عليه قبل الدين مضى عليه أشهر من السنة، وثانيا أن هذا يشبه الثمار التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها. ومثل ذلك المال المدفون المنسي، لو أن شخصا دفن ماله خوفا من الصغار. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقة قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.